إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هاء ميم من القاهرة، تقول في رسالتها: والدي طلق والدتي قبل وفاتها بخمس سنوات، وكان يمنعني من زيارة خالتي، والآن تزوجت وفي مقدوري أن أزورها من غير أن يعلم والدي، فهل إذا زرتها من غير موافقتي أكون آثمة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن طاعة الله فرض على كل إنسان، وستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وجاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز قطعها، وإلا كان الإنسان آثما لقطيعة الرحم. نحن نتساءل مع صاحبة الرسالة: هل طاعة الوالد طاعة مطلقة حتى ولو كان يأمر بقطع الرحم؟ إذا كان الوالد يأمر ابنته بعدم زيارتها لخالتها، فما يأمر به يكون معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو متفق عليه عند الفقهاء. وذلك لأن الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم، فقال في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وزيارة الخالة أمر واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي مقدور السائلة أن تزور خالتها من غير إذن الوالد، لأنها الآن في عصمة زوج وهو المسؤول عنها، ولا إثم عليها في زيارة الخالة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: دعيت للشهادة أمام إحدى لجان التحقيق في مؤسسة كبرى، فامتنعت بدون عذر، ثم شعرت بأن ضميري يؤنبني على ذلك، فهل ارتكبت معصية بامتناعي عن الإدلاء بالشهادة؟ وهل يجب على الإنسان أن يدلي بشهادته حتى ولو جلبت الضرر للشاهد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا امتنع الإنسان عن الإدلاء بالشهادة لإثبات الحقيقة أو لرفع التهمة التي وجهت إلى شخص بريء، فإنه يكون عاصياً، وعليه أن يطلب من لجنة التحقيق منحه الفرصة للإدلاء بشهادته. والإدلاء بالشهادة واجب على الإنسان إذا كان يمتلك معلومات تفيد لجنة التحقيق وتساعد في جلب المصلحة ورفع الضرر عمن وقع عليه ضرر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بأمر الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحقوق لأصحابها، سواء أكانت في الأموال أم في العقود أم في الديون والالتزامات. ويقصد بها أي يقصد بالشهادة إخبار الشخص في مجلس القضاء بواقعة حدثت من غيره وترتب حقا لهذا الغير، ولا تتصور الشهادة بداهة إلا في مجلس القضاء، ويفترض لتحققها وجود نزاع بين طرفين. وقد وردت الإشارة إلى هذه البينة في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كما ورد الأمر بها في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم وأقيموا الشهادة لله. وعلى هذا فإن امتناع الأخ السائل عن الإدلاء بالشهادة يعد معصية يحاسبه الله تعالى عليها، وعليه أن يسارع وأن يطلب السماح له بالإدلاء بالشهادة، خصوصا إذا نما إلى علمه أن عدم الإدلاء بها يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص بريء أو ضياع الحق على صاحبه. ولخطورة أمر الشهادة في حياة الناس فقد نهى الله تعالى عن كتمانها فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الجزء الأخير من السؤال يا دكتور: هل يجب على الإنسان أن يدلي بشهادته في كل الأحوال حتى ولو وقع عليه ضرر؟ الأصل في أداء الشهادة هو الوجوب لما في ذلك من المصلحة المشروعة. فإذا شهد الإنسان أمرا ولم يكن معه غيره من الناس وطلب منه أن يؤدي الشهادة وجب عليه أن يفعل ذلك، بل تكون الشهادة عليه في هذه الحالة من باب فرض العين. لكن إذا كان هناك أشخاص آخرون فإن أداء الشهادة في هذه الحالة يكون مستحبا، لأن الشهادة في مثل هذه الحال تكون فرض كفاية. أما وقوع الضرر على الشاهد فلا ينبغي أن يكون سببا في الامتناع عن الشهادة. والضرر المقصود هنا هو الضرر الخفيف المعتاد، إذ لا يخلو تحمل الشهادة وأداؤها من ضرر. أما إذا كان الضرر بالغا وخطيرا كأن يهدد الشاهد بالقتل وأن يغلب على ظنه أن يقع هذا التهديد، ففي هذه الحالة لا يجوز أداء الشهادة تجنبا لحدوث الضرر للشاهد، إذ إن قواعد الشريعة لا تجيز إزالة الضرر بضرر مثله أو بأخطر منه. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.